إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله، ما زلنا في بحث عن الجهاد. نعم، فقد بينا أنه فرض بعد الهجرة، وما زال البحث يحتاج إلى مزيد من التفصيل. هل أنتما مستعدان؟ نعم بالتأكيد. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هذا يفيد أن المسلم إن لم يتعرض للإيذاء والاضطهاد فلا ينبغي له أن يبدأ أحدا بالقتال. هذا صحيح، فالمسلم صاحب رسالة يبلغها ويؤديها، وجو السلم خير له من جو الحرب في هذه الحال. والناس في السلم ينصتون ويستعملون عقولهم، وهذا ما يريده الإسلام، لأن الحجة معه. وتمام الآية الكريمة: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لأن العدوان يجعل المعتدى عليهم ينفرون من المعتدي مهما أوتي من الحق. تابع يوري. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. عبارة ثم مأمور به لجميع المشركين، أي البدء بجهادهم دون أن يعتدوا علينا، ألا يعد هذا عدوانا منا عليهم إذا بدأناهم نحن؟ لا، لا نبدأهم بالقتال إلا بعد دعوتهم إلى إحدى ثلاث. يعني عندما نواجه المشركين أو الكافرين ندعوهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال، لأن الإسلام جاء للناس كافة، ولا يصح أن يبقى محصورا في فئة قليلة دون تبليغ كافة الناس. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا حمل المسلمون الدعوة وبلغوها للناس، فمن منعهم وعارضهم ووقف حائلا دون إيصالها للناس قاتلوه. نعم، ولكن يا شيخ، نعم، الناس إن لم يقبلوه كأفراد ما موقفنا منهم؟ إذا خلى الحكام بين الدعاة الذين ينشرون الإسلام وبين الناس، فإن الناس أمام الخيارات الثلاثة: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. وقد اختار كثير من سكان البلاد المفتوحة، اختاروا الجزية، وعاشوا في كنف المسلمين بأمان واطمئنان، وبعد أن درسوا الدين بإمعان دخلوا في دين الله أفواجا. فالجزية تعطي الفرصة لمن لم يفهم الدين من الوهلة الأولى أن يدرسه بروية ثم يقرر فيه أمره، ولا يمنعه من قبوله إلا التعصب الأعمى. أما من يريد الخير ومحبته ومحبة الله فلا يسعه إلا أن يسلم. نعم، والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. نعم. فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. هذا معناه أن الجهاد بهذه الأنواع كلها ينسحب عليه الحكم بأنه فرض عين. مر معنا أن الجهاد أشمل من القتال، ويشمل أداء كل عمل ضد العدو المحارب. وفي هذه الأيام توسعت الأعمال التي يمكن القيام بها ضد العدو، وتعد من الجهاد أيضا. وأما حكم الجهاد فهو يتراوح بين فرض العين وفرض الكفاية. فإذا دهم العدو أرضا إسلامية فالجهاد على أهلها فرض عين، وعلى من يجاورهم فرض كفاية. فإذا عجز أهل الدار عن الدفاع عنها لقلة في العدد أو ضعف في التسليح أصبح الجهاد فرض عين على من حولهم، وهكذا. وهذا ينسحب على الجهاد بالمال والكلمة وغيرها. نعم. وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولا، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. هنا فرق بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، فمن باب أولى أن يفرق بين الجهاد بالكلمة وباليد وغيرها. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. هذه الآية تثبت أن الجهاد بالمال له حكم الجهاد بالنفس، وعليه يقاس كل نوع من أنواع الجهاد. فلو أن أحد الأعداء كتب عن الإسلام ينتقصه، فالدفاع عن الإسلام فرض كفاية على أصحاب الفكر. وإذا لم يتقدم أحد للدفاع عن الإسلام أصبح الدفاع فرض عين على العالم المختص في ذلك. نعم. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. وفي آيات الجهاد لم يذكر إلا الجهاد بالنفس وبالمال والتركيز عليهما فقط. الجهاد بالنفس وبالمال هما العنصران الأهم في الجهاد، وما يأتي بعدهما من أنواع أخرى فإنما هي تبع. والقرآن دائما يشير إلى المجمل والأهم، ففي الحديث: خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فأنت ترى أن الحديث ذكر في الجهاد نوعا آخر غير النفس والمال، وكل عمل يحقق مقصود الجهاد فهو منه وداخل فيه. تابع. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع، ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. هل رؤية الله في الجنة لكل الداخلين فيها أم لطبقة مخصوصة؟ الأحاديث الواردة أن جميع من دخل الجنة يرى ربه، ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود قال أبو رزين: قلت يا رسول الله، كلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، إنما هو خلق من خلق الله، يعني القمر، فالله أجل وأعظم. تابع. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم، مهر الجنة والمحبة بذل النفس والمال لمالكها الذي اشتراها من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة؟ هنا يعرض بالجبان أنه لا يستطيع شراء هذه السلعة، لماذا لم يشجعه على شرائها؟ في هذا التعريض أقوى من التشجيع، فقد منعه حتى من مجرد السوم، وهنا الأمر يختلف عن الغنى والفقر من حيث المال، فالغني معه مال يقدر أن يسوم ويشتري، والفقير ليس معه مال فلا يقدر أن يشتري، وبالتالي لا حاجة له بالسوم. أما في حالة النفس فكل الناس يملكون النفس، وكلهم قادرون على الشراء وعلى السوم، ولكن الذي يمنع الجبان هو ظنه ببيع النفس، وهذا منتهى الخوف والإحجام، فليس لمانع الشهادة عدم الملك ولكن الجبن. تابع. ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، تحول في الكلام من بذل النفس إلى المحبة. نعم، والمحبة تعني فداء من تحب. نعم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباعه يعني الأخذ بشريعته، وبالتالي الجهاد وبذل النفس في سبيل الله. وقد ظهرت نماذج من هؤلاء الذين كانوا يدعون المحبة، حتى إذا وضعوا أمام مقتضياتها جبنوا وتراجعوا. فعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التجهز لغزوة تبوك قال للجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: أخشى الفتنة من نساء بني الأصفر، فليس أحد أعجب بالنساء مني، فلا تفتني بهن. وهكذا سقط في الامتحان لمجرد سماعه بالجهاد. تابع. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطوربوا بعدالة البينة. ما عدالة هذه البينة؟ تقديم النفس والمال في سبيل الله. قال الله تعالى واصفا هذه البينة: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تابع. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. ماذا عنا بالتسليم من الجانبين؟ أي تسليم النفس وبذلها في الجهاد ليتم تسليمهم الجنة، وهي جزاء من سلم نفسه. نعم، والذي يبذل النفس ولكن لا يرزق الشهادة ألا يسلم الجنة؟ له ثواب هذا البذل، لكن لا يسمى شهيدا، فلا يدخل في زمرة هذا الركب. فكم تمنى الشهادة رجال. قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. تابع. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يده، ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع. أحسنت يا بني، في هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج